بسم الله الرحمن الرحيم. موقع شبكة المسلم www.muslimweb.com للصوتيات والمرئيات الإسلامية يقدم لكم. فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد هذه المقدمة أبدأ في موضوع المحاضرة. كما سمعتم من فضيلة شيخنا الشيخ الأباطيل قد فرض نفسه، ولم لا؟ والموضوع مطروح، والموضوع حل، والموضوع هو موضوع الساعة، يشغل أذهان الشباب في كل مكان وفي كل زمان، والناس يبحثون عن الحق، فإذا اختلطت الأمور فلا بد من تبيانه. ونحن نقول: اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعوذ بك ربنا من التعصب ومن التسيس، نعوذ بك من الإفراط ومن التفريط، نعوذ بك من السطط والبغض والجور والوقت. اجعلنا وسطا كما أردت لنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. اللهم جردنا من الهوى، وانزع عنا داء العصبية، واجعلنا خالصين لك، وانطقنا بالحق، واجعل الحق على قلبنا ولساننا. اللهم آمين. إخوة الإسلام، بداية وأنا أتحدث عن موضوع الليلة التصوف، ما له وما علي، أحب أن أحيطكم علما أنني سأعرض هذا الموضوع بأمانة علمية من منطلق أنني مسلم أولا، ثم أزهري ثانيا، لا بمنطلق أنني صوفي أتعصب لتصوفي، أو أنني ضد الصوفية فأهجو وأسب وأتجرأ وأقول عنهم ما ليس فيه. هذا للحق وللحقيقة يعلم الله. ما التصوف؟ من الصوفية؟ لماذا تسموا بهذا الاسم؟ متى نشأ؟ أين نشأ؟ هل الصوفية فرقة واحدة أم فرق؟ قسم واحد أم أقسام؟ طريقة واحدة أم طرق؟ ما منهج الصوفية؟ هل يلتقي مع المنهج الإسلامي؟ هل يختلف عنه؟ ما وجه الاختلاف؟ ما هو التباين بين منهج الإسلام القرآني والنبوي والمنهج الصوفي المأخوذ عن بعض أرباب الطرق ومشايخها؟ أبدأ بتوفيق من الله عز وجل، وأرجو الهدوء وحسن الاستماع وعدم المقاطعة. ومن علم له شيء فليكتبه، إذا تركت الجزئية لم أوضحها تكتب. ولكن أحب أن أذكركم أنه من آداب العلم ألا يقاطع العالم أثناء محاضرته، وسندع بفضل الله جل وعلا وقتا كافيا للأسئلة والاستفسارات، ونعوذ بالله من نزغ الشيطان وحده. بتوفيق من الله وبرحمة منه سبحانه وتعالى. أقول التصوف لغة واصطلاحا، مما أخذت كلمة التصوف كعلم أو الصوفية كطرق. اختلفت كلمة كبار الصوفية في نسبة كلمة الصوفية أو الاشتقاق الذي أخذت منه الكلمة. فمنهم من قال الصوفية من الصفاء، فأهل التصوف فقط قلوبهم. ومنهم من قال الصوفية من أهل الصفة، الفقراء الزهاد. فالصوفية امتداد لأهل الصفة الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسكنون المسجد النبوي ولا مأوى لهم ولا عمل لهم. ومنهم من قال بل الصوفية من الصف الأول، لأن الصوفية هم أصحاب الصف الأول في الجمع والجماعات، ومن ثم فهم أصحاب الصف المقدم عند الله عز وجل. ومنهم من قال بل الصوفية من الصوف، من الصوف لما عرفوا أو اشتهر عنهم من كثرة لباس الصوف الخشن، فلذا سموا بالصوفية. وهذا قيل نسبة إلى صفة أو صوفة ابن بشر ابن ود أحد النساك في الجاهلية الذي نذرته أمه لخدمة بيت الله الحرام، فمرت عليه بعد فترة وقد ذبل فقالت ما أرى ابني إلا كالصوفة، فسمي صوفة. ولأنه كان يعمل لخدمة بيت الله الحرام ويتزاحد قيل نسبت الصوفية إليه. وقيل بل الكلمة مأخوذة من صوفيا، أي الكلمة اليونانية التي تعني الحكمة. وبما أن الصوفية لهم حكم ولطائف وإشارات، لذا عرفوا بالصوفية نسبة إلى صوفيا أي حكمة تلك الكلمة اليونانية. أعتقد أن هذا ما ذكر حول الكلمة لغة. وأعود فأقول أما الصوفية نسبة إلى الصفاء فهذا لا يصح، لأن الاشتقاق ما يكون صوفية وإنما يكون صفائية بالمد أو صفوية بالقاف، ولا يكون صوفية. وبالنسبة للصف أي الصف الأول هو المقدم عند الله عز وجل، لا تكون الكلمة صوفية وإنما تكون صفية، فالنسبة لا تصح. وبالنسبة لأهل الصفة فالاشتقاق يكون صوفية وليس صوفية، فالاشتقاق لم يصح لغة كما أنه لم يصح تاريخا، لأنه ليست هناك صلة بين أهل الصفة الذين كانوا في القرن الأول أو النصف الأول من القرن الأول وبين الصوفية الذين عرفوا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. وأما نسبة الصوفية إلى بشر بن ود هذا المدعو بالصوفة فهذا رجل جاهلي، ولا صلة بين الصوفية وبين الجاهلية. ونحن ننبه إخواننا المتصوفة عن أن ينتسبوا لرجل جاهلي حتى وإن كان من المساك أو العباد أو من نذروا أنفسهم بخدمة بيت الله الحرام، فهذا نحن نبرأ منه ونبرئ تحت إخواننا. أما بالنسبة للصوفية المأخوذة من صوفيا كلمة يونانية حكمة، فهذا أمر لم يكن معروفا آنذاك، فلم تبقى إلا صوفية مأخوذة من لبس الصوف. فيقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف، وتقمص الرجل إذا لبس القميص، فصحت النسبة لغة، فالصوفية مأخوذة من لبس الصوف لا من غيره. لماذا؟ قيل لأنهم أكثر من لبس الصوف كاعتراض، وهناك غيرهم يلبس الصوف، فلماذا هم يعرفون بالصوفية دون غيرهم؟ قالوا لأن غيرهم لبس الصوف فخفخة وعظمة، ولبسوه خشنا زهادة وتورعا، ولأن غيرهم كان يلبس الصوف وينزع، أما هم فقد لبسوه على الديمومة والاستمرار فعرفوا به. هذا الكلام ملخص مقدمة الرسالة للإمام القشيري الصوفي، وكذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته، وكذا ما قاله ابن تيمية في كتاب السلوك والتصوف مجلد من 37 مجلد من الفتاوى الكبرى لابن تيمية. إذا بعد هذا التلخيص السريع لاشتقاق كلمة الصوفية، لعلك عرفت أن الصوفية إنما عرفت بهذا الاسم نسبة إلى اسمهم الصوف لا غير. وفي الحقيقة بخلاف المعاني اللغوية التي ذكرت، حاول بعض الصوفية أن يجعل من الاشتقاقات هذه، يقول مثلا الصوفية من الصف الأول ومن الصفاء، والصوفي بدرجة الصديق، وهذا أمر مرفوض لأن الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما التصوف اصطلاحا؟ أيضا اختلف في تعريف التصوف اصطلاحا. ولماذا اختلف؟ لأنه لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، وهناك ما يرد وقد مختلف عليه للحق، لكن تعريف الصوفية اصطلاحا كان الصوفي يعرف الصوفية حسب حاله هو. فمنهم من قال التصوف هو التخلق بكل خلق ثري، والخروج من كل خلق بني. التصوف هو التخلق بكل خلق ثري، والتنزه من كل خلق دني. ومنهم من قال التصوف أن تكفوا مع الله بلا علاقة. ومنهم من قال التصوف انقطاع العبد عن البشر وامتلاؤه بالفكر واستواء الذهب عنده بالمدى. تصوف الانقطاع عن البشر، أو الصوفي الذي ينقطع عن البشر ويمتلئ بالفكر ويستوي عنده الذهب والمدى، يعني الذهب والطيب. وقالوا التصوف ذكر مع الاجتماع ووجد عند الاستماع. وقالوا وكما قلت لحضراتكم، ما قالوه عن التصوف اصطلاحا لا يعدو إلا أن يكون حالا لبعض المتصوفة، ولكن كما قال ابن خلدون في مقدمته، إن كل ما ذكر عن الصوفية من تعريفات لا يعد جامعا ولا مانعا، ويجب أن يكون التعريف جامعا ومانعا، بحيث إذا ذكر التعريف فهو يحصر الصوفية فيه ولا يدخل سواهم فيه، يعني يميزهم عن غيرهم ولا يدخل سواهم معهم. هذا في التعريف الصحيح الجامع المانع. وإذا يقول ابن خلدون ما أصاب أحد، التعريف الذي يجمع ويمنع نصفه، ثم ذكر تعريفا من جهاله فقال الصوفية قوم انقطعوا للعبادة ومكثوا في الخلوات ولبسوا الصوف زهادة وزهدوا الدنيا بما فيها. قيل وهذا التعريف هو أقرب التعريفات إلى حقيقة الصوفية، يذكر حالهم كذلك. عرفت معنى أيها الأخ المسلم الكريم معنى الصوفية لغة واصطلاحا مختصرا؟ متى نشأ التصوف؟ على وجه التحديد نشأ التصوف وعرف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وهذا معناه أن التصوف لم يعرف في القرن الأول بطوله، وجاء القرن الثاني فبدت علامات للتصوف تظهر على يد سفيان الثوري الزاهد وعلى يد أبي هاشم الصوفي. أقول ومعنى أن ينشأ التطور مع بدايات القرن الثاني الهجري ويعرف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، فهذا يدلك على حقيقة قد تخفى على كثيرين، وهو أن التصوف لم يعرف في القرن الأول ولم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الصحابة أبدا. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول الصوفية فقد أبعد النزعة وأغرق النزعة وأخطأ وظن ذلك. لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الصوفية؟ قال لأنه كان يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد في غير رأس، فهذه خلوة، وعند الصوفية خلوات. إذن فالخلوات التي عند الصوفية مأخوذة من خلوة النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وبهذا يكون محمد صلى الله عليه وسلم أول المتصوف. الحقيقة أن هذا ضلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يتعبد في غار حراء كان قبل نبوته، فلما نبئ وأرسل وبعث انقطع عن هذا التعبد وانقطع عن الغار، ولو أنه عاد إلى الغار مرة بعد نبوته يتعبد ويتحنث كما كان يفعل قبل النبوة لكان ذلك تشريعا، أما وإنه فعله قبل النبوة فلسنا مطالبين بفعله قبل النبوة، وإنما أمرنا أن نتأسى به بعد بعثته ونبوته صلى الله عليه وسلم. مر في القرن الأول وهو خير القرون، وتعلمون في التاريخ الإسلامي أنه مع نهاية الخلافة الراشدة حدثت خلافات وفتن. الخلافات التي حدثت أيام سيدنا عثمان يتزاعمها ابن السوداء عبد الله بن سبع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حتى أدت إلى مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان صائما يقرأ القرآن. وجاءت خلافة علي والمنافقون يؤججون نار الفتنة والعداء، وقالوا المعاوية كيف تبايع عليا ولم يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان ويشهد ربي أنهم كانوا هم قتلة عثمان. حدثت خلافات، لو أريد أن أدخل في التاريخ مطولة، لكن حدثت حرب الستين جمل خلافات وفتن، وأحب ناس عليا وشايعوه فكانت الشيعة، فغالت في علي حتى زعمت الرافضة أنه إله، وكان علي رضي الله عنه يحرقهم بالنار. وغالت طائفة أخرى في كراهية علي فكفرت هو من معه بل كفرت الصحابة، فكانت فرقة الخوارج. وجاءت الملجئة من بعض الشيعة والخوارج، وجاءت المعتزلة، وفرقة تأخذ وفرقة ترد، وقيل وقال أخذ رد، والدنيا انفتحت على المسلمين وبدأوا يتنافسوها ويتقاتلوا عليها، وبدأ الناس يتساءلوا من على حق ومن على باطل، علي ولا معاوية؟ أهل حق يقول لهم يا قوم برأنا الله من دمائهم فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجتهدوا فأصابوا أو أخطأوا، المصيب له أجران والمقتول له أجر واحد، ولكن الشيطان يؤجج نار الخلاف والفتنة. في ظل هذه الخلافات والفتن والدنيا التي انفتحت وتنافس الناس على الدنيا بدأت تظهر بادرة التصوف، فكان مع بدايات القرن الثاني الهجري هذا الرجل الذي يدعى أبو هاشم الصوفي، ما عرف أبو هاشم الصوفي إلا على لسان سفيان الثوري الذي قال: ما تعلمت دقيق الرياء إلا من أبي هاشم الصوفي. فعلم أن أبا هاشم الصوفي كان أستاذا لأبي سفيان الثوري. أبو سفيان الثوري زاهد من الزهاد العظماء لهذا الوقت، لم تعرف كلمة الصوفي. عرفت الزهادة مع أبي هاشم الصوفي، وعرفت الزهادة مع أبي سفيان الثوري، كما عرفت أيضا عند من؟ عند القاضي الفضيل ابن عياض الذي تزهد في الدنيا والتزم بالسنة، وهو صاحب المقولة المشهورة. لما سئل: يا أبا علي، ما معنى قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يرتضى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، وأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القاضي الفضيل يذكر من الزهاد، وجاء من بعده عبد الله بن المبارك وكان من الزهاد، وجاء من بعده شقيق البلخي وكان من الزهاد، ومعروف الكرخي وكان من الزهاد، ومن بعده ذنون المصري، وكذلك إبراهيم ابن أدهم وعبد القادر الجيلاني. أقول لكم: هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم على العين والرأس